آخر رسالة للشاعر محمد الحنتمي. قبل الوداع وملتقى دمعة العين، تخيل الموقف تراني بوادك، أصعبني قايجمع لحظة فراق اللي لا عوامي جامك. في ذاكرة شاعرك جملة عناوين، يا خافي يذكرها وتصحي مواجهك، حطيت لك في داخلي من خاف شخص يصلك وسط موقعك، أجدد الذكرى من الحين إلى الحين، وانت تناساني علشان أطاوك. كم ليلة راحت سمعك. قبل الوداع وملتقى دمعة العين، تخيل الموقف تراني بوادك، أصعبني قايج مع الود قلبين لحظة واشوف طيفك بين خضر البساتين، واخاف لاسمع صوتي حين يقاطك، تشوفي حالي كانها حالي مسكين، دايم خيالي مسرج في مرابك. يا ما سرت الليل مثل المساجين، وظني دايم مطلع نوري مطلعك، يومك تجينا كنت ضد القوانين، مدري شلي يمنا كان دافك. قبل الوداع وملتقى دمعة العين، تخيل الموقف تراني بوادك، أصعبني قايج مع لحظة فراق اللي لا عوامي جامك. واليوم حالك ويني ومهايمك وين، كنا جميع وفرقتنا مطامك. آخر رسالة بيننا كتبت باخرها تراني موعدك، كتبت باخرها تراني موعدك. قبل الوداع وملتقى دمعة العين، تخيل الموقف تراني أصعب نقا يجمع على الود قلبين، لحظة فراق اللي صوت القصيد.